الحمد لله وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به، منه مبتدانا وإليه منتهانا، جعلنا في زمرة مصطفاه من إليه هدانا ودعانا ودلنا وحدانا، فكان لنا به الحب موفورا والجزاء من ربنا كبيرا، فلله الحمد والمنة على ما قذف في القلوب من رجاء مرافقة حبيبه في الجنة. وهل تهدأ أشواق الصادقين في المحبة إلا بعد تمام اللقاء بالمنتقى في مراتب الصفا والنقاء والمواصلة العليا والدفري بأسنى معاني رؤيتي ذاكم المحيا، خير من عليه الله صلى وسلم وحيا. أدم يا ربي صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد انتهى بنا المطاف حول أخبار حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد إلى ما كان من نهايات المعركة وإدبار القوم وتوليهم ورجوعهم عن المدينة نحو مكة، وذاكم بعد أن جرت الحوادث العظيمات، وقد أشرنا إلى كثير منها، وكان سيدنا عبد الله بن جحش عليه رضوان الله تعالى ابن أختي حمزة بن عبد المطلب الذي قتل في من قتل يوم أحد يقاتل بسيف في أول المعركة، فانكسر عليه السيف فجاء إلى نبينا فأخذ النبي عسيبا من عود النخل أعطاه قال خذ هذا، فأخذه فاستحال سيفا في يده فقاتل به. أصيبت عين قتادة بن النعمان عليه رضوان الله فسالت حدقتها على خده، فأخذوا يترادون كيف يقطعون هذا العين ويخرجونه، واجتمعوا يتشاورون في ذلك ويحاولون كيف يكون أخف ألم عليها القطع وبأي وسيلة وكيف يتركون ماذا منها ويخرجون ماذا. فقال لهم ألا ناتي رسول الله فنخبره ونستشيره؟ قالوا بلى. فذهبوا فأخبر النبي قال له أين هو؟ قال هو هذا. قال تعال. فجاء إليه قال فأخذ عينه فردها إلى مكانها فغمز براحته الكريمة وقال اللهم اكسه جمالا، فردت كما كانت فكانت أحد عينيه نظرا وبقي إلى آخر عمره لا يدري الناظر لأين أي عينيه أصيبت. أصحاب العمليات المتطورة إذا أجروا عملية تبقى بعد ذلك أثر الجرح حق العملية ومحل الخياطة علامة تتميز أنه جرت عملية في هذا المكان، لكن عملية نبيكم ردت عين قتادة فلم يبقى أثر حتى أن الناظر لا يدري أي العينين أصيبت من قتادة، هذه أم هذه، بل مرت بقية حياته لو أتاه الرمد رمدت عين واحدة، أما التي ردتها يد محمد لم ترمد بعد ذلك. ولذا لما وفد بعض أهل المدينة على سيدنا عمر بن عبد العزيز وقد تولى الخلافة وفيهم ابن سيدنا قتادة، فقال من أنت؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت في أول الأمر. قال كما كانت فعادت كما كانت بأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي. اهتز سيدنا عمر بن العجيز قال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا. هذه المكارم قتادة بن النعمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى سيدنا جابر بن عبد الله يحكي عن أبيه لما خرجوا في أحد قال يا ولدي يا جابر تعلم أنه ليس نفس أعز علي منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا دين علي وبنات لي لأحببت أن تقتل بين يدي وإني خارج مع رسول الله وأراني مقتولا في هذه الغزوة فكن على الناظرة مع الجماعة الذين هم في الناظرة في خلف الجيش يرقبون الأمر حتى إذا أنا مت فأدي ديني وأوصيك بأخواتك خيرا. خلف البنات معهم أخوات. قال فخرج أبي فأنا أول من قتل كان يقول له في اليوم الماضي يوم الجمعة يقول له أراني أول من يقتل في الغد مع رسول الله أول مقتول مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول من قتل من سادتنا الصحابة 70 الذين استشهدوا استشهد عدد من المشركين لم يضبط عددهم في كتب السيرة تناقلوا بين عدد قليل وكثير ولكن صح أن سيدنا حمزة وحده قد قتل 31 نفر قبل أن يقتل علي رضوان الله تبارك وتعالى فيدل ذلك على أن عددهم كان أكبر مما يذكر أكثر أهل السير من المشركين. أما هؤلاء سادتنا الصحابة فالذين أكرمهم الله بالشهادة واختارهم يوم أحد 70 عظم شانهم في السماء ومجد ومن أجلهم نزلت الآيات في صريح القرآن وكان يتردد عليهم نبيكم صلى الله عليه وسلم من وقت لآخر ويزورهم ويبشر زائريهم يقول سيدنا جابر فجاء خبر أبي أنه قتل فدفعنا إلي أخواتي جمل قلنا خذ هذا فاحمل لنا أباك ندفنه في قبورنا قبور بني سلمة هنا اذهب فجيت بالجمل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فدعاني جيت إليه فعزاني في أبي وقال لا يدفن إلا مع إخوانه بأحد دفن هنا ابتدى بعض الناس يحمل موتاهم يريدون دفنهم في مقابرهم في المدينة يكون أقرب لهم فأمر النبي أن ينادوا لا يدفنوا إلا في مصرعهم حيث سرعوا وقتلوا لا تردوا أحد فالذين قد أخذوا رجعوهم من المدينة ردوهم مرة أخرى من المدينة إلى أحد ودفنوهم هناك حيث كانت المعركة استقروا هناك. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هدأت المعركة لأنها مرت بمراحل مرحلتها الأولى نصر كامل للمؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت الطاعة ولم تبدو المعصية وقد ولولن نساء المشركين وهربن يجرين بأرجلهن يردن الفرار وظهر النصر فكجاءت المرحلة الثانية بسبب العصيان فكروا عليهم من خلفهم فاختلطوا واختبطوا كانت هزة شديدة وفيها الإشاعة بقتل النبي عليه الصلاة والسلام هم هدوا فأخذوا يتحدثون أم رسول الله بيننا أم قد قتل وكيف الأمر وأخذوا يذكرون من قتل منهم يقول أخي وعمي وخالي وكثير بدأوا يتحازنون لموت القتلى فيهم فكروا مرة أخرى عليهم طلعوا من فوق الجبل فأقبلوا ونسوا حزنهم وغمهم بذكر القتلى والموتى فيهم فكان ما قال الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم بعد ما راكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عليم تصعدون ولا تلون أحد ورسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم وخطوة تتذكرون فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. إيش غما بغم؟ رجعوا ثاني مرة عليهم حتى يفوت الحزن والتحزن على الموتى. رجعوا فلما شغلوهم مرة ثانية جاءوا وقال النبي اللهم لا ينبغي لهم أن يعلونا، فثار عليهم أصحاب مرة أخرى وأنزلوهم من الجبل وردوهم إلى الخارج حتى ذهبوا. في أثناء هذه الردة وهم يقاتلونهم نزلت الأمانة من السماء، وإذا بهم حوالي رسول الله ينعشون على أفراشهم وهم قيام ينعشون صدتنا الصحابة، حتى يقول بعضهم التفت فما منا أحد إلا وهو مطاطي راسه تحت حجفته من النعاس إلا المنافقين في ذعر وخوف، حتى يقول بعض الصحابة كان بين النعاس ما سمعت قول معتب أحد من المنافقين حواليه، ودروهم رجعوا عليهم في المرة الثانية ويقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. قال سمعت كل حلم وأنا مشغول بالنعاش النعاش. حتى يقول جماعة من الصحابة قد سقط علي سيفي مرات وأخرج من الفرس أنا نايم من النعاش، فأخرج من الفرس وأحمل السيف وأرجع وقاتل فأنام. فكانوا في هذا النعاش ونصرهم الله تعالى وولى المشركون. قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولما أصابكم، الله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة من قد همتهم أنفسهم يظنون بلغي الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، قد أحكمنا ترتيب المملكة فكل ولادته حيث قدرنا وموته حيث قدرنا، لا يتخلف عن ذلك صغير ولا كبير، مؤمن ولا كافر، خير ولا شرير، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولو كان دفع الموت بأمركم فدروا عن أنفسكم الموت، منعوا الموت يأتيكم، لو أطاعون ما قلت يقول فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وما هؤلاء الذين ناصروا نبينا بأموات، يا أموات ليس هؤلاء بأموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فكانوا عليهم رضوان الله تعالى في هذه المعركة وهذا الخوف أمنة، ولهذا كان يقول ابن مسعود أن النعاس في الحرب أمنة والنعاس في الصلاة نفاق، النعاس في الصلاة من النفاق، المؤمنين ينعسون في القتال لكن في الصلاة ما ينعسون، المنافقين ينعسون في الصلاة عند القتال يفرنهم منهم ما عاد يجي لهم من الخوف والذعر والرعب كما ترون حال اليهود وغيرهم عند القتال اللي هم بعيد ملانين ذعر وكيف اللي الذي يقربون ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة هم الذين يشهد وحدهم لو يعمر ألف سنة، قلت ما فات أعمار الألف سنة قبلكم، قلت نحن في أعمار 60 و70 قليل من يجوز ذلك، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، خرجتم عن دائرة نبينا التي فتحها لكم بالرحمة فلكم العذاب، ولو عمر أحدكم ألف سنة فين بيذهب بيرجع إلى العذاب، هذا حكمنا على من عصى نبينا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خيثمة والد سعد بن خيثمة بن أبي خيثمة وابن سعد أحد 14 شهداء بدر، جاء إلى النبي يوم أحد رسول الله كبرت سني رجوت لقى ربي وإني كنت حريصا على موتي في سبيل الله حتى ساهمت ابني سعدان يوم بدر فخرج سهمه فرزقه الله الشهادة، وإني البارحة رأيت ابني سعدان يقول لي يا أبتي الحق بنا ترافقنا، الحق بنا ترافقنا. قال قلت أليس قد مت؟ قال قد قتلت ببدر وأحياني لا وأنا في الجنة حيث أشاء. نمر على أشجارها وناكل من ثمارها وناوي إلى عرش ربنا، فالحق بنا ترافقنا في الجنة فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقه. وقد أصبحت يا رسول الله مشتاقا إلى لقاء ربي ومرافقة سعد في الجنة، فادعوا الله لي أن يرزقني الشهادة. فدعا له رسول الله فكان أحد شهداء أحد، كان أحد شهداء أحد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لما انتهى في الأخير بعد نزول الأمنة وإدبار المشركين سبحان الله جاء الرعب في قلوبهم وإرادة الفرار بعد نعاس الصحابة. ثم صار الصحابة ينعسون وقذف الرعب في قلوب أولئك وفروا. فلما فروا قال النبي انظروا أركبوا الخيل أم ركبوا الجمال والأثقال، فإن جنبوا الخيل وركبوا أثقالهم فهم ذاهبون نحو مكة، وإنهم ركبوا الخيل وجعلوا أثقال من ورائهم فإنهم يقصدون المدينة ليقصدوا من بها من الذرية، ووالله لئن ذهبوا إليها لأقاتلنهم فيها ولا داهمنهم حتى أردهم عنها. فذهبوا وجدوا أنهم قد ركبوا، أرسل سيدنا سعد وأرسل سيدنا علي فروح شوفهم، فأشرفوا عليهم قالوا يا رسول الله جنبوا الخيل وركبوا الجمال وساروا وجرت الخيل جري. قال كفاكم الله خير، ذهبوا عنكم. فاطمأنوا الحال. جاء صلاة الظهر، جمع الصحابة فما قدر أن ينهض للصلاة فصلى قاعدا حتى الصحابة في ذاك اليوم صلوا خلفه قعودا، وكان الأمر إذا صلى الإمام قاعدا يصلي الناس قعودا ثم نسخ ذلك، فصلوا خلفه قعودا في الحق الجراح كانت عامة لهم. تقدم أنه لما رأته ابنته فاطمة ورأت الجرح عليه اعتنقته وبلده فعنق وأخذت تغسل عنه الدم وتضمد جروحه، وهو يقول اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه، اشتد غضب الله على من قتله نبي الله. ثم بعد أن صلى بهم الظهر وطمان الحال قال كيف حال الناس، أصبح يقولوا كيف حال الناس. قال رسول الله فيهم اللي تولوا فيهم اللي كفروا فيهم الذي كذا وفيهم. قال إنهم لن ينالوا منا بعدها مثلها حتى نستلم الحجر. قال بعد هذه ما بينالوا مثل هذا حتى نجي إلى مكة ونستلمها، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. كيف نصنع؟ قال الرسول الله، قال لهم أوسعوا، عمقوا وأوسعوا في الحفر واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر. قالوا رسول الله من نقدم؟ قال أكثرهم أخذا للقرآن. قال اجعلوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعبر بن الجموع في قبر واحد فإنهما كانا متصافيين في الله متحابين في الله، قال كان بينهما صفاء فحطوهم في مكان واحد. سيدنا جابر والد عبد الله بن عمرو يقول قبره مع عمرو بن الجموع مع خلاد، ومرت 6 أشهر قال امتطب نفسي أريد لأبي قبر وحده، وخرجت أحفر فوجدته كيوم وضعته ونقلته وجعلته له قبرا وحده. أشرف صلى الله عليه وسلم على دفنهم بعد أن أمر بجمعهم للدعاء لهم، فوضع قبله أمامه جنازة سيدنا حمزة بعد أن كفنوا في النمرة التي جاءت بها صفية أخته شقيقته صفية بنت عبد المطلب، ولما خاف على عقلها وضع يده على صدرها فاطمأنت واسترجعت واستغفرت عليها رضوان الله. وضع حمزة وقال له تسعة، صفوا له تسعة، فأخذ يدعو له قال احملوا التسعة، هاتوا تسعة غيره، وحمزة مكانه، وجمعوا التسعة فلم يزالوا يقدمونهم بين يدي تسعة وبعد تسعة، وهو يرفع يدعو لهم ويأمر بأخذهم حتى أكمل السبعين من أصحاب، أمرهم أن يفرقوهم على الحفر ويدفنوهم فيها، وكان يتناول منهم بيده ويدخل في قبره مع كثرة الجروح التي كانت فيه. حتى سيدنا طلحة عليه رضوان الله لما رآه يريد يصعد فوق حجرة في الجبل ينظر فما استطاع من الدرعين وكثرة الجروح اللي فيه، فتقدم تحته وقال على كتفي يا رسول الله، فصعد على كتفه وقال أوجب طلحة اليوم بما صنع. كمل عليه الصلاة والسلام قبرهم دفنهم أجمعين، وصلى بالناس العصر وهو قاعي، وتوجه نحو المدينة. توجه عليه الصلاة والسلام نحو المدينة المنورة، فأقبل وقد شارك النساء في دفن القتلى وفي تسوية القبور، ورجع ومعه جماعة من الصحابة، وكان يمسك بزمام فرسه سيدنا سعد بن معاذ. بينما هو يمشي به أقبلت أم سعد، قال يا رسول الله هذه أمي أقبلت، قال مرحبا بها. فجاءت إلى عند الجمل أو الفرس الذي عليه الصلاة والسلام فتأملته، قالت أما والله وقد رأيتك فكل مصيبة دونك جلال، ورجع دعا لها صلى الله عليه وسلم. يمشي إلى حمنة بنت جحش أخت سيدنا عبد الله بن جحش زوجة مصعب بن عمير، قال صلى الله عليه وسلم احتسبي، قالت من يا رسول الله؟ قال خالك حمزة، قالت الحمد لله إن الله إن له راجعون، قال احتسبي، قالت من يا رسول الله؟ قال أخوك عبد الله بن جحش، قالت إن الله وإن إليه راجعون، قال احتسبي، قالت من يا رسول الله؟ قال زوجك مصعب، قالت وحزناه والولد، قال لي ما قلت ذلك؟ قالت ذكرت يتم أولده، رفع يديه ودعا لهم بحسن الخلف من بعده، فعشوا من خير الناس عيشا ظاهرا وباطنا عليهم رحمة الله. ومضى وصل على ديار بني عبد الأشهل معهم منهم سيدنا سعد، قال لهم إن بقومك جرحا كثيرا، وقل لهم ما من جريح يجرح في سبيل الله ويكلم كلما إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم وريح ريح المسك، بشرهم وقل لهم يجلسون في ديارهم لا يتبعوني، لأنهم يريدون كلهم يمشون معه يشيعونه إلى بيته، قال قل لهم عزيمة من رسول الله لا يتبعني منهم أحد، كل جريح منهم يبقى في مكانه ويدخلون دياره ويداووا جراحهم. فنادى فيهم يقول إن رسول الله يبشركم بكذا ويقول عزيمة منه لا يتبعه جريح منكم، فدخل جرحى بني عبد الشهل وهم عمتهم مع بقي منهم الأفراد كلهم جرحى، دخلوا إلى منازلهم بعد عزيمة رسول الله عليهم أن لا يتبعوه، ودخل خاصة في العشية إلى المدينة المنورة. مر على بعض دور الأنصار وإذا بكى على موتاهم بعض أزواجهم وبعض أولادهم بعض أبوهم، قال ما هذا؟ قال يبكون موتاهم رسول الله. قال لكن حمزة لا بواكي له، الحمزة لا بواكي له بالمدينة. سمعوا سيدنا سعد يقول عنده بعض الأنصار أيهم رضي الله سلم، تلقته بعض الأنصاريات فعزاها في زوجها وفي أخيها. أما قالت لكن قال لها ثم بشريهم وبشري أهل القتلى كلهم أن الله جمعهم بين يديه، فقال تمنوا علي ما شئتم. فقالوا يا ربنا ارجعنا إلى الدنيا مرة أخرى نقاتل مع نبيك فنقتل معه، وإنهم لتغدو أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. قالت ومن يبكي بعد هذا يا رسول الله؟ أما وصل إلى باب داره مع جماعة من الصحابة ما قدر أن ينزل إلا حملا حمله، فدخل بيته ناول فاطمة سيفه قال خذي يا بنية فقد صدقني اليوم. هذا سيف ذو الفقار كان معه، فأخرج سيدنا علي سيفه وقد انحنى من الضرب وقال وخذي هذا يا فاطمة فقد صدقني اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت قتال اليوم والضرب فقد صدقه فلان وفلان وفلان. وخذ يعدد الصحابة اللي كانوا حوله في القتال صلى الله عليه وسلم، قال أفلوا بلاء حسنا وصدقوا اليوم. انتظر قليلا أذن المغرب فخرج لي يحمل يمسك يده من هنا سعد بن معاذ من هنا سعد بن عبادة وهو ثقيل من أثر الجروح يساعدانه في المشي، فصلى بهم على حال تلك. ورجع البيت ينتظر العشاء، فأخذ اضطجع ينتظر العشاء. خرج استاذنه سعد، وسعد ومن عنده من الأنصار يذهبوا إلى أهلهم. قال اذهبوا، ذهبوا قالوا لنساهم تعالوا تجمعوا، ما يبكون على حد من الأنصار الآن قبل حمزة، تجمعوا اخرجوا بكى على حمزة ولا تبكون واحد منا أبدا. فجمعوا نساؤهم اجتماعنا حول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكين حمزة يذكرون سيدنا حمزة. ما أذن بلال العشاء وأذن صلى الله عليه وسلم بالصلاة خرج سمع البكاء، قال ما هذا؟ قالوا نساء الأنصار يبكين حمزة. خرج إليهم على باب المسجد قال رضي الله عنكن لقد واسيتن بأنفسكن ارجعوا، ما كان قصدي هذا ولا أحب البكاء. انفهموا منه سيدنا سعد، وهذا لما شاف البكاء في بعض الدور قال لكن حمزة لبواكي له، قال ما كان قصدي هذا ولا أحب البكاء، ارجعنا. ما جاءت دعاء لهن صلى الله عليه وسلم وبشرهن بما صنع الله تعالى بالقتلى منهن، وقال ارجعني إلى بيوتكن بارك الله فيكن من بيت وما، وأثنى على الأنصار وعلى حسن مواساتهم. ورجع وصلى بالناس العشاء صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، وعاد إلى بيته وإذا بالمدينة ترجف بالمنافقين واليهود ويقولون لو كان نبي ما صلى هذا، ما كان هكذا، لو كان رسول ما يصلى هذا، لو كان لو قلنا لكم لا تخرجون كما هي عادة أهل النفاق في كل وقت وفي كل زمان، ولكن الله تعالى أبرز إيمان المؤمنين. وجاءت بعد ذلك غزوة حمراء الأسد في تلك الأيام فخرج بجرح. كان الصحابة لاحظوا خروجه للعشاء كان يمشي أحسن من كان ما كان يمشي وقت المغرب. فرحوا كان الشرطة في خطواته وحركته، ما أحتاج إلى اثنين يأخذون بيده. هم الله رقب الصحابة ذلك، فرحوا ثم ذهبوا إلى بيوتهم بالطمأنينة. وما هي إلا اليوم الثاني الثالث، ذا المنادي ينادي الجرحى يخرجون، والذي حضروا بدء أحد يخرجون، وما تخلف منهم أحد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، أولئك الذين أثنى عليهم سبحانه وتعالى. جاء في رواية البيهقي عن الواقدي بسنده يقول أنه صازم كان يأتي أهل أحد على راسي كل حول، على كل حول كل سنة، ويزوره ووقف بين جثثهم وقال: اللهم إني أشهد أن هؤلاء شهداء عندك يوم القيامة. ولما قبرهم قال: والذي نفسي بيده إنهم لأحياء عند رب مرزقون، ولا يأتيهم أحد فيزورهم فيسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة. ولذلك ما كان يزور بعض الصحابة سيدنا سعد بن أبي وقاص وغيره يسلم على أحد ويقول لمن حوله يلتفت إليهم: ألا تسلمون على قوم يردون عليكم؟ ألا تسلمون على قوم يردون عليكم؟ وكان يتردد إليهم صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تخرج سيدتنا فاطمة الزهراء وتأتي إلى قبر حمزة وتقوم هناك وتطيل القيام وتدعو كثيرا وتستغفر وتعود. نقل البيهقي وابن كثير أن بعض النساء خرجن ومعها غلام لها يمسك الدابة، فدخلت تسلم فردوا عليها السلام، شعرت امتلأت كلها، فتسمعهم يردون السلام. يقول بعض أحفاد سيدنا عمر بن علي بن أبي طالب يقول: خرجت مع أبي يوم الجمعة يزور شهداء أحد، قال بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، قال فأقبل عليهم قال: السلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يأتون بهذا لأنه حفظوها من النبي، كلما زارهم كان يسلم عليهم هكذا ويقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فسمع رد السلام عليه: وعليك السلام يا أبا عبد الله. قال ولده: أنت جبت لي ولدي؟ قال: لا. قال: تعال هنا، مسك بيده قال: اجعلني عن يمينه. ورد السلام قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فردوا عليه السلام قال: سلام أبا عبد الله. قال فردها ثالث مرة فردوا عليه السلام، خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولما كفن صلى الله عليه وسلم حمزة ودفنه قال: إن جبريل أخبرني أنه سمي في السماء أسد الله وأسد رسوله. هو قد كان عند القتال يقول: أنا أسد رسول الله، أنا أسد الله، أنا أسد رسوله. فقال إن قال جبريل أنه في السماء كتب اسمه أسد الله وأسد رسوله، فاشتهر عندهم بذلك ونادوا بذلك عليه رضوان الله. قال: أجرى معاوية أيام خلافته مياه من العين فمرت على قبور شهداء، فكانوا كما وضعوا، فنادى من له شهيد بأحد فليخرج يحوله عن مكانه. قد مضى عليهم 40 أو 46 سنة من حين قبروا، فوجدوهم كما وضعوا، وجدوا سيدنا عبد الله هذا والد جابر واضع يده على جرح، فرفعوا يده فثار الدم ردوها، وجاءت مسحات بعضهم ويحفر في طرف رجل سيدنا حمزة فثار الدم، ما بعد دم خرج. بل أحياء عند ربهم يرزقون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. تلكم بعض من أخبار أولئك الأكابر. أي مؤمن لا يتشوق إلى لقياهم ولا إلى رؤياهم؟ وعزة ربكم إن وجوههم لمضيئة تصف في القيامة، فيسعد من يسعد من الأمة برؤيتها فيهم ثلل وطوائف من كل عصر من العصور يشهدون تلك الوجوه ويدخلون معهم المداخل ويكونون في زمرتهم. ويحرم في كل زمن من زمن الأمة أعين كثيرة لا ترى وجها من تلك الوجوه ولا تقرب منها، ومنهم من كل زمن. في زمننا من يرى تلك الوجوه غدا، وفي زمننا من لا يراها أبدا. فالله نسأل أن يهيئنا وإياكم لنكون ممن يرى تلك الوجوه، وممن يشهدها ويشاهدها ويكلمها ويخاطب أهلها ويرد مواردهم ويرافقهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجزي عنا هذا النبي خير الجزاء، أحسن البلاغ وأحسن الأداء، وتحمل وكابد وجاهد وصبر وصابر ورابط وبذل روحه ونفسه وحسه ومعناه وماله وحاله، وهو بنا رحيم شفيق حريص، يدعوك في كل ليلة لنا ويسألك في شأننا ويتحمل بأمرنا، وحتى وعدته أن ترضيه فينا. اللهم واجعل من إرضائه فينا أن تنظر إلينا في مجمعنا، وإلى من يسمعنا ويوالينا فيك نظرة من عندك تثبتنا بها في دواوين أولئك الأكياس من خيار الناس من الذين صدقوا ما عاهدوك عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. أسألك كمال الثبات، وأن تجنبنا الآفات، وأن ترعانا بعين العنايات، وأن تختم لنا بأكمل حسن الخاتمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. نبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.